فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في إيدي، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أبدأ بشكري لكل أصدقائي على مشاركتكم الجميلة بالأفكار وبالتعليقات وبالاقتراحات اللي فعلا بتفيدني جدا وبتفيد البرنامج، ومنها حلقة النهاردة. أصدقائي، من أسابيع قليلة جدا سمعنا عن تكليف الحكومة لبعض الوزراء لإعداد قانون مثير جدا للجدل أطلق عليه اسم قانون حسن النية لفساد المسؤولين. فجأة ثار الجدل وفجأة سكت الكلام، في انتظار يكون عندنا برلمان يعرض عليه مشروع قانون حسن النية ده. أصدقائي، أي قانون المفترض بيتعامل مع الأعمال مش بالنيات. إزاي هنثبت سوء النية من حسن النية؟ الحقيقة اللي فكر في القانون ده بيقول إنه عشان يعالج الأيدي المرتعشة للمسؤول عن اتخاذ القرار. السؤال، هل يا ترى ممكن نعالج رعشة الإيد دي بقوة الحق؟ ولو المسؤول إيدي بتترعش، ليه ما يسيبش مكانه لشخص تاني كفء واثق في نفسه؟ تفاصيل أكتر اتفضلوا معي. أستاذ الدكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون العام الدستوري والإداري بجامعة القاهرة، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك وأهلا وسهلا. دكتور ثروت بدوي، مشروع قانون حسن النية لفساد المسؤولين، بمنتهى الصراحة، هل هو محاولة لتقنين هذا الفساد؟ الحقيقة أن هذا المشروع يدل إما على غباء مطلق للذين فكروا في مثل هذا المشروع، لأن هذا المشروع في نظري قد أدى خدمة قليلة للوطن، بها الكثيرين إلى حقيقة ما ينويه الوزراء أو كبار المسؤولين من تقنين للفساد وتكريس للفساد، بل وتشجيع الفاسدين على الاستمرار في طريق الفساد الذي يسيرون فيه. دكتور ثروت بدوي، ما معنى أن الحكومة قالت أن هدف القانون طمأنة متخذي القرار؟ يعني قرأنا أن بعض رجال الأعمال يشكون أن الوزراء أصبحوا غير قادرين على اتخاذ أي قرار بعدما رأوا من سبقهم يعني دلوقتي في السجون، هل هذا هو الحل؟ هذا تفسير سطحي، ذلك أن التفسير هو الذي يؤكد أنهم يريدون تكريس الفساد، تقنين الفساد وتشجيع الفاسدين وطمأنة الفاسدين على أنهم سوف يكونون بمنأى عن المسؤولية. وأعتقد أنه لا يوجد رأي عام في العالم يمكن أن يبرر مثل هذا الوضع، فضلا عن أن طمأنة المسؤولين من الوزراء أو كبار القادة السياسيين بأنهم لن يكونوا محلا للمساءلة متى قاموا بأعمالهم بحسن نية، هذه الطمأنة تدل على أن معد المشروع لم يدركوا أن إعلان هذا التبرير يؤكد أنهم فاسدون، وبالتالي سوف يأتي بنتيجة عكسية لما أراده معد هذا المشروع. دكتور ثروت بدوي أستاذ القانون، تحصين الموظف الكبير يعني وزير أو خلافه دون الموظف الصغير والمواطن العادي، يعني ألا يخالف هذا أبسط القواعد الدستورية في العدالة القانونية؟ هذا صحيح، لأن كبار المسؤولين هم في جميع الأحوال سواء كانوا حسن النية أو سيء النية مسؤولون جميعا عن أخطاء الخاضعين لرئاستهم أو الممتثلين لأوامرهم وتعليماتهم، والذين يخطئون بناء على توجيهاتهم. فكل الأخطاء التي يرتكبها صغار العاملين في الدولة يتحملها أولا كبار المسؤولين، هم يتحملونها لأنهم هم الذين اختاروا هؤلاء العاملين الذين يعاونونهم، هم يتحملونها أيضا لأنهم مسؤولون عن جميع المرافق أو الإدارات التابعة لهم، من أصغر عامل في الإدارة إلى أكبر عامل. ثالثا، لأن حسن النية تعني أن هذا المسؤول الكبير، هذا الوزير أو هذا المحافظ الذي ارتكب ما ارتكب من أخطاء كان بحسن نية دليل الإهمال، دليل عدم قدرته على إدارة المرفق الذي يتولاه. فكل هذا يؤكد ضرورة محاسبة كبار المسؤولين قبل صغار العاملين. الحقيقة الرأي العام كله بيتساءل لما سمع يعني هذا المشروع الغريب، أسميه المشروع الهزلي لهذا القانون، يا ترى إيه معيار حسن النية اللي هتقدر تضبط به يعني ده كان حسن النية من عدمه؟ كل الناس بتسأل هذا السؤال. جرد إعفاء الكبار حسن النية وعدم إعفاء الصغار حسن النية دليل التمييز الصارخ، ودليل أنهم ينوون افتراض حسن النية في كل ما يقوم به الكبار. وحسن النية من الكبار يعني إهمال وعدم الاهتمام بشؤون الإدارة التي يتولونها. أخيرا الأستاذ الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري والعام بجامعة القاهرة، أنا بتساءل هل قانون حسن النية اللي محل حديثنا النهاردة هو بيأتي بالتزامن مع قيام لجنة 50، لجنة إعداد الدستور لمادة معينة لها خصوصية؟ المادة دي كانت المادة اللي بتنص على أن العقوبة بجرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، هذه المادة ألغيت، هل هناك دلالة لتزامن هذا مع هذا القانون الغريب؟ ليست هذه هي المادة الوحيدة التي قاموا بإلغائها، هناك مواد كثيرة في دستور 2012 قد ألغيت أو عدلت بما يقيد الحريات أو بما يجعل الحقوق مجرد شعارات طنانة بلا مضمون، أو مجرد استخدام عبارة ينظمه القانون بدلا من عبارة يحميه القانون أو تحميه الدولة. هذه نصوص عدلت من عبارة تحميه الدولة أو يحميه القانون، حق يحميه القانون، إلى عبارة ينظمه القانون. وهذا حالة من المشرع الدستوري إلى المشرع العادي، وتنازل من المشرع الدستوري عن تنظيم مثل هذه الحقوق الأساسية والدستورية. لا، الدستور للكل، ويجب أن يعلم الجميع أن عضو لجنة وضع الدستور أو اللجنة التأسيسية يجب أن يكون عالما بأنه يعمل من أجل الشعب كله وليس من أجل فئة يمثلها أو من أجل مجموعة من الأفراد كان لهم فضل اختياره في هذه اللجنة، وإنما هو مثل النائب في البرلمان يمثل الشعب كله ولا يمثل دائرة انتخابية أو أشخاص معينين انتخبوه أو اختاروه. فكلنا يجب في سواء في الوزارة أو في أي قاعدة من قواعد الحكم أو في البرلمان أو في القضاء أو في أي صورة من صور الحكم والإدارة، يجب أن يعرف أنه يعمل من أجل الشعب، كل الشعب، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وجميع فئات الشعب بالنسبة له يجب أن تكون على قدم المساواة، ولا يصح أبدا أن يعمل من أجل فئة معينة. أشكرك جدا أستاذ الدكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون العام والدستوري بجامعة القاهرة. أصدقائي المستمعين، الثورات لا تصدر قوانين تحصن المسؤولين، الثورات تصدر قوانين تحصن الشعوب. عايزين قوانين تحمي الشعب من فساد المسؤول مش العكس. وبكلم دلوقتي المسؤول، أي مسؤول، اتحصن بقوة الحق، اتحصن بمصلحة الناس وجريك عليها مش مصلحة نفسك، اتحصن بالشفافية، امشي عدل يحتار عدوك فيك. أصدقائي، بسعد جدا بتواصلكم معانا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي، وكمان جروب ألترس إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة، وربنا يحميك يا مصر. مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.